جرت المسابقة الموسيقية القومية الوطنية لقطاع الفنون الجماهيرية في بيونغ يانغ. ابتدأت المسابقة منذ يوم السابع من هذا الشهر، وشارك فيها أكثر من 300 نسمة من أفراد فرق الدعاية الفنية وفرق التعبية الفنية الجوالة للمدن والأقضية في مدينة بيونغ يانغ ومحافظات كانغون وحامجيونغ الجنوبية وهوانغهي الجنوبية، والمنتخبة في المسابقات على مستوى المحافظات والمناطق ابتداء من المسابقات على المستوى المدن والأقضية، وكذلك أفراد الحلقات الفنية للمصانع والمؤسسات والمزارع التعاونية والأخرى. جرت العروض الفنية من أداء المنظمات المشاركة في المسابقة يومي العاشر والحادي عشر منه في قصر الشعب للثقافة وقاعة العمال المركزية، شاهدها الشاغلة في مدينة بيونغ يانغ.